اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلتي يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 24. لا يزال الحديث عن قضايا المرأة وعلاقة ذلك بالتطرف حديثا موصولا. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الحجاب وعما أثير حوله من لغط ومن رهج، وقد ناقشنا ذلك بشيء من التفصيل في الحلقة السابقة. واليوم نتابع الحديث عن مسألة أخرى شرقت في دنيا الناس وغربت، أثير حولها كثير من الضجيج والصخب: مصافحة الأجانب، مصافحة الرجال الأجانب، مما شنع به على المرأة المسلمة أنها تمتنع عن مصافحة الرجال الأجانب الذين لا تربطهم بها لا زوجية ولا محرمية، ويقولون أن هذا يؤدي إلى تدمير العلاقات الاجتماعية، إلى قطيعة الرحم، إلى الحرج عندما تتقدم المرأة إلى وظيفة من الوظائف، أو تقابل مسؤولا كبيرا يأتي إلى زيارة موقع العمل ثم تمتنع عن مصافحته. كم يؤدي ذلك إلى الحرج، وكم يؤدي إلى التشويش على الدين وعلى معالمه عند من لا يعقلونه، بل وعند من يعقلونه كذلك. هكذا كانت الدعوة. نقول لقائل هذا: هذا قول من غاب عن حقائق الشرع وانقطع عن التواصل مع علمائه. يا رعاك الله، يا هداك الله، لقد ثبت النهي عن مصافحة المرأة الأجنبية في كثير من النصوص الشرعية. نذكر منها على سبيل المثال حديث معقل ابن يسار، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حديث صحيح ذكره الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. حديث آخر: من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة. حديث عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. وهي القائلة: كان إذا بايع النساء بايعهن كلاما ولا يأخذ أيديهن في يده. حديث البخاري في الصحيح: والله، هذا كلام عائشة، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام، ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. وقال لنساء الأنصار عندما أتينه للبيعة: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. أمنا عائشة تقول: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. تقول عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. وهذا المعنى مستفيض يا رعاك الله ويا هداك الله من أقوال أهل العلم. ابن حجر يقول في باب بيعة النساء أن فيه منع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك، وهذا عليه فتوى المرجعيات الفقهية المجامع الفقهية. خذ مثال أحد أعلام مصر المفسرين شيخ الشعراوي رحمه الله، عندما سئل عن مصافحة المرأة الأجنبية فقال: المرأة لا يجب أن تصافح الرجل، هب أن واحدا نيته حسنة، إنما الشرع يشرع للمجموع واحتشام المرأة للمجتمع كله، وهو قاطع حاسم رادع لاستفزاز الشهوات الملتهبة. فهذه هي الأدلة يا رعاك الله التي اعتمدنا عليها فيما ذهبنا إليه من عدم مصافحة الرجال. فكيف يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشوش عليهن بذلك أو أن ينسبهن بسببه إلى الغلو أو التطرف؟ هذا يا رعاك الله حكم عام لا فرق فيه بين ذوي القربى وغيرهم، لا يستثنى من ذلك إلا المحارم. ليس صحيحا ما ذكرته من أن هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم وتقطيع الوشائج وإثارة الضغائن وتدمير العلاقات. الأصل أننا أمة مسلمة، ومهما تجافينا عن ديننا وابتعدنا عنه وزاد غربة في حياتنا، فلا يزال الحنين إليه واحترام أحكامه كمينا في الأعماق. فقط الذي نوصي به أن يبتعد أهل الدين في تبليغهم لهذه الأحكام المهجورة والسنن المضاعة عن الغلظة والفظاظة والتعالي على الخلق وسوء الظن بهم واتهامهم ابتداء بكراهية الشرع ومنابذة أحكامه العداء. إن قطيعة الرحم تأتي من مثل هذه الآفات وليس من مجرد الامتثال لأحكام الشرع المطهر. إن مجرد البلاغ والبيان لا سيما مع إعطاء القدوة والرفق بالآخرين والتدرج بهم لن يقابل بهذه الأمة إلا بكل الحب والحفاوة والإشادة والتقدير. إن بقيت بعد ذلك بقية تتنكر لدينها بعدما علمت من الحق، وتكره شرائع الإسلام بعدما أقيم عليها من الحجة، هذه قلة مسكينة بائسة لا نغير شعائر الإسلام ولا شرائعه من أجلها. على أهل الحق أن يمضوا على استقامتهم على الحق ودعوة الآخرين إليه، وأن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، وأن يقولوا للكارهين والناقمين والجاهلين والمعتدين: اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. لكن بقي البقية، ماذا عن من تتقدم لوظيفة لمقابلة وظيفية أو لقاءات رسمية أو نحو هذا، وما ينبني على هذا من الحرج في اللقاءات العامة؟ أنا أسوق لك يا رعاك الله قرارا جميلا حكيما متوازنا صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول مصافحة المرأة الأجنبية، تأمله بدقة. أصحاب فقهاء مقيمون في الولايات المتحدة منذ ما يزيد عن نصف قرن. ماذا قالوا؟ الأصل هو تجنب المصافحة بين الجنسين اللذين لا تربطهما زوجية أو محرمية لما ورد من النهي عن ذلك. لكن تأمل فيما قاله القرار على هذا، لما كان المنع من ذلك من باب الوسائل وسد الذرائع، لماذا منع في الشعر هذه المصافحة؟ لما تفضله من الفتنة ومن إثارة الشهوات ونحوه. لما كان المنع من ذلك من باب الوسائل وسد الذرائع فإنه يرخص من ذلك فيما تقتضيه الحاجات، كما لو غلب على الظن أن في ترك المصافحة مفسدة كالصد عن سبيل الله أو تفويت حق الله أو لحوق مفسدة به، مع بذل الجهد في تفادي هذه المصافحة ما استطاع، كأن يشي برأسه ويده من بعيد هكذا، أو أنفي برأسه ويده من بعيد، وفي مصافحة الطاعنين في السن من الشيوخ والعجائز فسحة عند أمن الفتنة. نعم، في مصافحة الطاعنين من السن من العجائز والكبار فسحة عند أمن الفتنة. هذا خلاصة القول في التعقيب والتعليق على هذه القضية، نكتفي به في هذا اللقاء على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.